إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقوله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وقوله: ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. قال رحمه الله: من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم. هذا الموضوع، المقطع، يتضمن مسألتين. المسألة الأولى: تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والمسألة الثانية: حكم تارك الصلاة. أما المسألة الأولى فهي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والإيمان في اللغة الإقرار، وهو أولى من أن يعرف لغة بالتصديق، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، أما التصديق فإنه تعريف قاصر. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قصر الإيمان على التصديق بنحو 16 وجها في كتاب الإيمان، وهو ضمن مجموع الفتاوى. فالإيمان في اللغة هو الإقرار، لأن من أقر بالشيء معنى ذلك أنه صدق به وأقره. أما من صدق فيحتمل أنه يصدق ولكن لم يقر، كما أن بعض الكفار يعرفون الحق لكنهم لا يرفضون الإقرار به، كما قال الله تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها، عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال المصنف: الإيمان قول وعمل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. وقد نقل جمع من السلف عن أكثر من 1000 من علماء السنة يقولون الإيمان قول وعمل. قال سفيان: نقلت عن 62 عالما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وقد نقل في كتاب الشريعة للآجري والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح السنة للبغوي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وغيرها من، والسنة للخلال، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لللألكائي، نقلوا 1000 الأقوال عن السلف تقول الإيمان قول وعمل. طيب، قبل أن نفصل القول في المسألة، ما الفرق بين قول السلف الإيمان قول وعمل وبين من يقول من السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو الإيمان التصديق والإقرار والعمل؟ والواقع أنه لا فرق بين هذه التعريفات، لأن القائلين بأن الإيمان قول وعمل لا يريدون قصره على القول والعمل دون التصديق، إنما لأن التصديق والاعتقاد يدخل في القول والإيش؟ والعمل، لأن القول يشمل قول القلب وقول

ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا يقول بعضهم لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة، يعني نزداد إيمانا. ومعلوم أن المسلم إذا ذكر الله زاد إيمانه، وإذا أصابه شيء من الغفلة فإن إيمانه ماذا؟ ينقص ويضعف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا أعلى درجات الإيمان. فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كل ذلك يدل على أن الإيمان قد ينقص حتى يكون مثقال ذرة أو أقل أو خردلة أو أقل من ذلك. هذا هو مذهب السلف في تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه. نعرض باختصار إلى بعض مذاهب المخالفين، ولن ندخل في تفاصيل شبههم لكن نذكرها باختصار. الناس تجاه تعريف الإيمان عند السلف على أربعة أقسام. المذهب الأول مذهب الخوارج، المذهب الثاني مذهب المرجئة الجهمية، المذهب الثالث مذهب المرجئة الغلاة بعد الجهمية بعد جهم نفسه، المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، مذهب مرجئة الفقهاء لعلها خمسة آراء، وكذلك مذهب الأشعرية والماتريدية هم تابعون لمرجئة الفقهاء، وأخيرا مذهب الكرامية. لكن بما أن مذهب الكرامية لا وجود له تقريبا لن نعرض له كثيرا. المذهب الأول مذهب الخوارج، وهؤلاء وافقوا أهل السنة في التعريف، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلى هذا الحد متفقون مع مذهب السلف، لكنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مبني على عقيدتهم وهو تكفير مرتكب الكبيرة، حيث شبهتهم إن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله، إذا ذهب جزءه ذهب كله. هؤلاء من؟ الخوارج التكفيريون. يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو نقص كفر صاحبه، وهذا مبني على عقيدتهم تكفير صاحب الكبيرة، تكفير صاحب الكبيرة، حيث يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط كله أو إذا سقط بعضه سقط كله، يعني لو زنى كفر ولو لم يكن مستحلا، لو سرق، لو شرب الخمر، لو أكل مالا بالباطل، لو إلى آخره، عندهم يكون كافرا. عقيدة أهل السنة أن شعب الإيمان على أقسام، منها ما يبطل بل ويفسد الإيمان بتركه، وهو الشهادة، وهو ترك الشهادتين وترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم. فمن لم يوحد الله كفر، ومن أشرك بالله كفر، ومن ترك الصلاة كفر. ومنه ما ينقص به بتركه الإيمان الواجب، وهو ماذا؟ وهو بقية الأعمال بعد الصلاة من ارتكاب المحظورات أو تقصير في ماذا؟ في الواجبات. فهذا بإجماع المسلمين أنه لا يكفر به أحد ما دام مقرا به، لكنه ينقص به الإيمان الواجب. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه، إلى آخر الحديث، أي مؤمن كامل الإيمان. فالمنفي هنا هو كمال الإيمان وليس كل الإيمان. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، ومنه ما ينقص بتركه الإيمان المستحب، وهو ماذا؟ وهو ترك المستحبات أو فعل ماذا؟ المكروهات. مرة أخرى هذه المسألة، أهل السنة يردون على الخوارج الذين قالوا إن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله. قالوا: دلت الأدلة على أن الإيمان على ثلاثة أقسام: قسم يبطل بتركه الإيمان بالكلية، وهو ترك التوحيد أو فعل ما يضاده، أو ترك ماذا؟ الصلاة، فهذا يكفر. ومنه ما ينقص بتركه الإيمان المستحب، وهو ماذا؟ ها؟ وهو بقية الأعمال كترك الزكاة والصوم والحج مع الاعتراف بها وفعل بعض المحرمات دون استحلال. والقسم الثالث ما ينقص به الإيمان ليش؟ المستحب، وهو ترك المستحبات أو الوقوع في ماذا؟ في المكروهات. عقيدة أهل السنة كما تقدم لنا أن الإيمان قول وعمل، أي إن العمل يدخل في الإيمان، بل هو جزء من الإيمان، ولكن يختلف ترك بعضه عن ترك البعض الآخر كما فصلنا. ومما يدل على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل جزء من الإيمان قول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وإلى آخره. وقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فقد ذكر الصلاة والزكاة وذكر الله عز وجل والتوكل وجعلها من الإيمان، وهي من الأعمال الصالحة. ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي، الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. فقد أطلق الأعمال على الإيمان على الأعمال الظاهرة. انتهينا من قول الخوارج. القول الثاني قول جهم بن صفوان. نعم، جهم يقول: يكفي من الإيمان المعرفة، فإذا عرفت ربك فأنت مؤمن. يعني إبليس مؤمن وفرعون مؤمن لأنهم عرفوا الله، واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون الله كما يعرفون أبناءهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك سائر الكفار ومنهم أبو طالب يكون مؤمنا لأنه يعرف الإيمان لكنه لم يصدق به، وهذا عين الباطل. بل مقتضاه أن جميع الكفار الذين يعرفون ربهم يكونون مؤمنين كاملي الإيمان، تعالى الله عن قول جهم وغيره علوا كبيرا. الثالث المرجئة الكرامية يقولون: الإيمان مجرد الإقرار، فإذا أقررت بالله وبرسوله وبدينه فأنت مؤمن ولو لم تعلم شيئا، ولو لم تعتقد أن الله وحده لا شريك له، ولو لم تؤمن بأركان الإيمان الستة. مجرد أن تعترئ أن تقر ولو لم تؤمن بقلبك فأنت مؤمن كامل الإيمان. لكن يقولون إنه في الدنيا مؤمن وفي الآخرة خالد مخلد في النار لأنه منافق. إذا ما الفرق بين عقيدتهم وعقيدة المنافقين؟ لا فرق، فالمرجئة الكرامية عقيدتهم وعقيدة المنافقين واحدة، لكن نحن نعتقد أن المنافقين كفار في الدنيا والآخرة، وهم يقولون المنافقون مؤمنون في الدنيا خالدون مخلدون في الآخرة. هؤلاء من؟ المرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام بن كرام، ويبدو أن هذه الفئة لا وجود لها الآن حاليا، يبدو والله أعلم. اللهم إلا من يقول أنه إذا قال لا إله إلا الله كان مؤمنا ولو لم يعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه، إذا كان يوجد أحد بهذه الشاكلة فإنهم جماعة الكرامية المارقين من الدين. القسم الرابع هم المرجئة الذين يقول الإيمان قول وتصديق والعمل ليس بداخل الإيمان، وهم على قسمين: المرجئة الغلاة الذين يضروا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء ملاحدة ولا شك لأنهم يستحلون ماذا؟ المحرمات. يعني لا فرق عندهم بين إيمان أبي بكر الصديق وبين يعني من يؤمن بأن الله ربه محمد نبيه والإسلام دينه، ولكنه لم يعمل شيئا من الأعمال لا الظاهرة ولا الباطنة، بل يقولون إن الأعمال غير واجبة، يقولون إن الأعمال غير واجبة. وهؤلاء هم يسمونهم المرجئة ليش؟ الغلاة، المرجئة الغلاة، وهم ملاحدة وغير مسلمين أيضا. القسم الثاني مرجئة الفقهاء، وهم الأشعرية والماتريدية، القائلون بأن الإيمان هو التصديق، ويقول أن الإيمان ليس داء الأعمال ليس من ماهية الإيمان، لكن من باب الإنصاف حتى لا نظلمهم هم لا يقولون بسقوط الأعمال كما تقوله المرجئة الإيش؟ الغلاة. يقولون إن الأعمال واجبة، إن الأعمال واجبة لكنها ليست من ماهية الإيمان، ليست من صلب الإيمان. ما الفرق بينهم وبين قول المرجئة الغلاة؟ المرجئة الغلاة يقولون ماذا؟ يقولون بسقوط الأعمال، بجواز سقوط الأعمال، وقد وافقتهم عليه غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن المرأة قد يصل إلى وقت إلى حال إلى مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف الإيش؟ الشرعية، وهم كفرة ملاحدة. لكن مرجئة الفقهاء أو الأشعرية والماتريدية يقولون الإيمان هو القول والتصديق، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، إلا أنهم يقولون إن الأعمال واجبة يعاقب على تركها كما يعاقب على فعل الإيش؟ المحظورات. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف إيش؟ لفظي، وهذا غير صحيح في الحقيقة، ليس خلافا لفظيا، ليس خلافا لفظيا. والفرق أن غلاة أن مرجئة الفقهاء أكثرهم يقولون وإن كانت الأعمال واجبة يعاقب تاركها ويثاب تاركها يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، إلا أنه يوجد منهم من يقول بأن ترك الأعمال مطلقا بالكلية يكون صاحبها مؤمنا لكن مؤمن ناقص الإيمان، وهذا غير صحيح. فإن الذي عليه التحقيق أن من ترك العمل مطلقا، من ترك العمل مطلقا ليس بمسلم، ولا سيما الصلاة، فسيأتينا أن تاركها كافر. من ترك العمل مطلقا بحيث لا يعمل شيئا وهو يدعي أنه مؤمن بالله ومؤمن برسوله ومصدق ومقر، لكن يقول الأعمال صحيح أنها واجبة وترك المنكرات واجب، لكن لا نقول إن صاحبها أن تاركها بالكلية كافر. والذي عليه التحقيق أن من ترك العمل مطلقا فليس بمسلم، أن من ترك العمل مطلقا فليس بمسلم، وهذا ما يقرره علماء كلهم بدون استثناء. وممن يقرره الشيخ الألباني الذي ينسب بعض الجهلة الإرجاء إليه، فإنه يقول إن من ترك العمل مطلقا ليس بمسلم، وفيه رد على من نسب الإرجاء إلى هذا الشيخ الفاضل من الجهلة، فهو ليس مرجئا، كما يقول شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، يقول من زعم أن الألباني مرجئ فإنه إما أنه لا يعرف حقيقة الإرجاء، وإما أنه لا يعرف من الشيخ الألباني. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ظاهره وباطنه كله، ولا يجوز امتحانه ببعض الكلمات التي أحدثت من مثل الكلام في جنس الإيمان الأعمال وما أدرك ما جنس الأعمال. إذا وجدت مسلما يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص، فلتعتقد أنه مؤمن، ولا تمتحنه بما وراء ذلك من السفسطة والفلسفة التي لا طائل تحتها. فهمنا هذا؟ هذا ما يتعلق بمسألة الإيمان، ولعلنا كأننا تأخرنا بعض الشيء، نريد أن نختم ليلة 20 أو ليلة 21 هذا الكتاب، فلنأخذ إن شاء الله موضوع الصلاة. موضوع الصلاة، الصلاة معروف أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة هي الوحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات، فرضت 50، وناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى صارت كم؟ 5، فهي 5 في العمل و50 في الأجر، وهذا من فضل الله على هذه الأمة المحمدية. حكم تارك الصلاة ما حكم تارك الصلاة؟ فيه له حالتان: من تركها جاحدا فهذا كافر بإجماع المسلمين قديما وحديثا، وهذا ليس في الصلاة خاصة، بل كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة من واجبات أو محرمات، فإن ترك الواجبات مع الجحد أو فعل المحرمات مع الاستحلال فإن ذلك ما حكمه؟ كفر ينقل عن ملة الإسلام، وليس هذا خاصا بالصلاة. من ترك أمرا معلوم الوجوب من الدين بالضرورة فهو كافر، من ارتكب أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة فهو كافر، حتى ولو ادعى أنه يقول لا إله إلا الله فلا قيمة لقوله. بقيت المسألة الحالة الثانية. بسم الله. الحالة الثانية: من ترك الصلاة، لا بنشرح فيها المباشر، من ترك الصلاة تهاونا. للعلماء فيه قولان: القول الأول قول عامة الصحابة وكثير من أهل الحديث وأهل الظاهر وأكثر المحققين، أن تارك الصلاة متعمدا ولو كان كسلا فإنه كافر، حلال الدم والمال لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن. وقد نقل الإجماع على ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين، وأدلة ذلك ما يأتي. أولا قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اثنين قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من حديث عبد الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بريدة رضي الله عنه، حسن. الحديث الثالث حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المسلم والكفر، وفي رواية والشرك، ترك الصلاة. بين المسلم والكفر ترك الصلاة. ثالثا الإجماع، إجماع الصحابة بالذات، فهذه أدلة قوية على أن تارك الصلاة تهاونا كافر، يقتل كفرا لا حدا. القول الثاني أن تاركها تهاونا مرتكب لكبيرة، وأنه يعز وأنه يقتل حدا عند الجمهور، ويسجن ويحبس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. ودليلهم عموم بعض الأحاديث التي فيها إجمال وتصحيح حديث عبادة أن من خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن تركها فمن وافى بها فلله عنده عهد أن يدخله الجنة، ومن أخل بها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وعموم قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال بهذا الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم: مالك وأبو حنيفة والشافعي، ورواية أخرى عند الإمام أحمد، وعامة الفقهاء المتأخرين. وإذا نظرنا إلى أدلة الفريقين نجد أن الأدلة الأقوى أيهما؟ ها؟ أدلة القول الأول ولا شك، لا سيما أن عليه إجماعا من الصحابة، أدلة قوية لا مطعن فيها. الآيتان من التوبة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين المسلم والكفر، بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، وقول السلف: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قول عبد الله بن مسعود: كنا نعد لا نعد شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. فهذه أدلة واضحة قاطعة لا تدع مجالا للشك أن تارك الصلاة كافر، حلال الدم والمال، تطلق منه زوجته ولا تجوز مناكحته، وأيضا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن. بقيت مسألة: من لم يرى القول الأول من أهل العلم هل نكفره كما يفعل بعض الجهلة في هذا العصر؟ من اقتنع بالرأي الثاني، وهي مسألة اجتهادية، من قال بقول جمهور الفقهاء هل نقول إنه كفر؟ ها؟ لا، نقول اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ مع اعتقادنا أنه مخطئ، وأن الراجح أن تارك الصلاة كافر، لكن لا نكفر من يرى القول الثاني من العلماء المعروفين وعلى رأسهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عند أحمد. ولا يجوز لنا أن نخوض فيما لا نحسن، لأن بعض الناس يقول من لم يكفر ترك الصلاة فهو كافر. أنا أقول إذا اتضحت لك الأدلة ثم من اتضحت له الأدلة ثم لم يكفر فهو كافر. أما من خفيت عليه الأدلة أو ظهر له رجحان القول الثاني فلا يحل لنا أن نكفره بحال من الأحوال. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. أستميحكم غدا، عندي سفر قريب وسأعود في اليوم الذي بعده إن شاء الله، يعني نستأنف الدرس يوم الاثنين ليلة الثلاثاء إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع، ويحب ورضا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.